أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما جاءكم الرسول بالحق Huh? يهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم.